يا ابو الصديق وفات. مين وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا وجاءوا أباهم عشاء يبكون الله. الله. قال بل Thank you.

كلهم غلابة وضعيف عظيم يعني نسمع من فيه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض Yeah. وكذلك نجزي المحسنين. عظم على عظم وفوق. ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر الله أكبر. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. نعم نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب